هل ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه انه شرب من دم حجامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت. سلام عليكم. جزاكم الله خيرا.